على كلماتهم وخطبهم أن يعرف شخصية أسلوب كل واحد منهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن عجائب ما روي في فصاحة الإمام الحسين عليه السلام أن نطقه تأخر، وهذا عجيب، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله معه وحمله على يده وأوقفه إلى جانبه في الصلاة، وكبر رسول الله، فكبر الحسين فلم يجد نطق التكبير، ربما يكون عمره سنتين ثلاثة، ثم كبر الثانية فلم يجد، فلم يحر بها النص إلى السادسة. ست مرات النبي صلى الله عليه وآله يعلم الإمام الحسين التكبير وهو يكبر، وبس ما تطلع معه تكبيرة فصيحة، إلى أن السابعة كانت التكبيرة الفصيحة، فكبر السابعة وصلى مع النبي صلى الله عليه وآله. عندنا الأحاديث النصوص تقول: لذلك يستحب في افتتاح الصلاة أن تكبر ست مرات مستحبة، يكبرونها بإخفات، وتكبر السابعة تكبرها تكبيرة الإحرام، وذلك صارت سنة تكبير الإمام الحسين عليه السلام الذي لم يجد التكبير إلا في السابعة صار سنة، وهذا من العجائب. ما دام النص صحيح وهو صحيح فإذن ما في إشكال. كيف؟ لأن الحسين كبر ست مرات حتى جابها بالسابعة واستطاع أن ينطقها فصيحة بالسابعة، صار تكبير ست مرات سنة في صلاة المسلمين، ما في مانع، ما في مانع. أنا أجبت على ذلك بأنه كيف جعل الله عز وجل السعي سنة سبعة أشواط؟ لأن هاجر سعت في طلب الماء، لأنها سعت ذهبت وجاءت سبعة أشواط، جعل الله ذلك فريضة في الحج. والإمام الحسين عليه السلام أفضل من هاجر، يمكن هذه ما فيها شيء. وما دام القائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه أمره الله علم ولدك الحسين التكبير فعلمه فلم يحر به إلى السابعة، فجاء جبرائيل وقال له هذه صارت سنة في أمتك، يستحب لمن يصلي أن يكبر ست مرات مثلا إخفاتا، وتكبيرة الإحرام تكون السابعة. الحاصل أن الإمام الحسين سلام الله عليه بليغ وفصيح، ويدل على ذلك أنهم قالوا اقطعوا خطبته من جيش عمر بن سعد، هذا لو يظل للعصر يخطب ما يعيا، هذا فصيح بليغ، فاقطعوا عليه الخطبة. معناه أن الإمام الحسين عليه السلام كان بليغا فصيحا، وفي إلقائه كان مؤثرا، ونمط نصوص خطبة الإمام الحسين عليه السلام كذلك مميزة. في صبيعة عاشوراء الأحاديث تقول عند خطبته: مرة كان راكبا على فرس ومرة كان راكبا على ناقة، دعا بناقة. الذي أظنه أن الذين هاجموا وحاصروه وبادروا إليه خاطبهم وهو على فرسه وتكلم، ثم أراد أن يخطب في المجموع فقال ائتوني بناقة. ويمكن أن يكون العكس، بالأول خطب في جيش ابن سعد وهو على ناقته، والذي يركب ناقة يكون مكان أعلى وصوت يصل أكثر. وتقول النصوص أنه من 30,000 كان أكثرهم يسمع كلام الإمام الحسين عليه السلام. إذن روي عنه في يوم عاشوراء سلام الله عليه خطبتين. الذي أرجحه أنا هذا، أنه بالأول دعا بناقته وركبها وتقدموا لغطوا ما أرادوا يسمعونه وخطب فيهم ونزل، فلما نزل هاجموه وحاصروا وهو على فرسه تكلم وخطب بهم أيضا حتى ينهاهم عن قتاله. إذن فيها خطبته، هذه واحدة. مسألة أخرى، نلاحظ أنه قاموا بالضجيج والتشويش ولم يسمعوا للحسين عليه السلام، وهذا من العجائب. يعرفون أن الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن أمير المؤمنين، حاكم العراق، يعرفون مكانته جيدا، ليش ما يريدون يسمعون؟ هذه ما يريدون يسمعون، لا يريد أن تقام عليه الحجة. راكب راسه ما يريد يسمع الحجة. هذه الحالة موجودة في النواصب وفي الوهابية، ما يريد يسمع أبدا. ورأيت أن الوهابية يكرهون التعزية وعاشوراء لأن فيها ذكر يزيد معاوية وما عملوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فهؤلاء لا يريدون، مساكم الله بالخير. السر الأساسي الذي بسببه الوهابية ما يحبون مجالس العزاء ومراسم العزاء أنها تنشر فضائح أئمتهم، وهم يريدون أن يستروها. رأيت بعض الأهوازيين المناقشين لمشايخ وهابيين بمجموعات هاي جروبات الواتساب، يقول تفضل نناقش في يزيد ومعاوية، يقول لا لا لا لن ناقشني في يزيد ومعاوية، ناقشني في الإمامة. فهم لا يريدون. إذا أصل الموضوع أنه نقاط الضعف التي عليهم، ما فعله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. ما فعله أئمتهم لا يريدون نشره. أصل الموضوع هو هذا. هؤلاء الذين جاءوا لحرب الحسين كثير، لكن الرجح عندي 30,000 كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه، يزدلف إليك 30,000 يزعمون أنهم من أمة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. يزعمون، يعني ليسوا مسلمين، ليسوا، هذا حكم بكفرهم. لأنه كل زعم ادعاء بالباطل، دائما زعم يعني ادعى كذبا، يزعمون أنهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء إذن يعني بلا دين، ما عندهم دين. الذين قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام نستطيع أن نقول أنهم بالعنوان الثانوي أنه يجوز تعاملهم وتبيع منهم وتشتري منهم وتأكل ذبيحتهم، بالعنوان الثانوي تعاملهم كمسلمين، وإلا في العمق لا، يزعمون أنهم من أمة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما رأوا أن الإمام الحسين سلام الله عليه ركب ناقته مع طلوع الشمس وتقدم وصاروا بحيث يسمعون صوته، إما كلهم 30,000 أو أكثرهم، وصوت جهوري سلام الله عليه، فأرادوا يشوشوا. هذه المشاغبة وبتعبيرنا البرازيت مقصودة منهم، عمل مقصود، لا يريد أن يسمع الحج عليه، لأنه الآن الإمام يفضحهم ويكشف الحجة ويريد يغير قناعتهم، يغير موقفهم، وهو ناوي أنه اشهدوا لي عند الأمير وخلص، أنا أريد بيض وجهي عند عبيد الله بن زياد حتى يمشي لي راتبي وحتى ما يعاقبني، فما أريد أغير موقفي. وهذا يريد يخطب يغير لي موقفي، يغير موقفي، وإذا أنا انضميت إلى الحسين وقعت علي مصيبة، ويقطعون راتبي ويسوون ويسببوا لي مشاكل. فإذا هذه الضجة وعدم الإنصات عمل مقصود، وهو عمل مقصود مقابل النبي صلى الله عليه وآله، استعملوه، استعملته قريش والعرب، استعملوه أتباع قريش. متى استعملوه؟ في حجة الوداع، في خطبة عرفة، كلهم يروون أن النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبة بليغة في عرفة، وأيضا دعا بناقة، ركب الناقة النبي صلى الله عليه وآله، ودعا بفلان الصويت، يعني له صوت جهوري، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يلقي العبارة ويقول له أصرخ بها، يعني هذا يكررها، يلقي عبارات النبي صلى الله عليه وآله فقرة فقرة، وأوتي جوامع الكلم، ويقول له أصرخ بها فيصرخ بها. كم كانوا الحاضرين في حجة الوداع؟ كانوا الحاضرين في حجة الوداع تتراوح الروايات يصل بهم بعضهم إلى 150,000، لكن أنا أقدر أنهم 50,000 أو 70,000 مجموعهم، مجموع الذين جاءوا إلى حجة الوداع، إذن مجتمعين في عرفة ومحرمون، ونبيهم ويريد يعلمهم، وصعد على ناقة ويتكلم، وإلى أن قال أيها الناس إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح الولاة إلا منهم. ماذا يقول مسلم؟ يقول صرخوا لغطوا، وأبو داود، سنن أبو داود، قاموا وقعدوا، كبروا، بعد قال كلمة أصمنيها الناس، ما خلوني أسمع من ضجتهم، وكمش عندكم انتم بسوق، انتم محرمون وتريدون تسمعون من نبيكم، ايش بيكم؟ الموساد والسي اي اي داخلهم سووا برزت التشويش. تالي واحد يقول ما فهمت ماذا قال النبي، كان قربي عمر بن الخطاب، سألته ماذا قال الأئمة، قال قال من قريش، من قريش وخلص. فإذا تعمد عدم السماع من المعصوم هذه سنة لقريش وللجاهلية وليست جديدة. كذلك رزية الخميس عندما قال ائتوني بكتاب وقرطاس، بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، أيضا ضجوا وقالوا يهجر، وقالوا غلب عليه الوجع، وقالوا لا تقربوا له شيئا، وقالوا حسبنا كتاب الله، وصاحوا القول ما قاله عمر. و من الحجرة النبوية والمسجد إلى السكة، وأكثرهم الحاضرون من الطلقاء، المدينة كانت 6,000، بعد فتح مكة إجاها بعددهم من أهل مكة الطلقاء سكنوا مكة، سكنوا المدينة. إذن هذا الضجيج مقصود. الإمام الحسين سلام الله عليه عالج هذا الضجيج، قلكم اسكتوا انصتوا اسمعوني، ثم بين أنهم لماذا لا ينصتون ولا يسمعون، لأن بطونهم ملئت من الحرام. هذه مسألة مهمة، اللي بطنه مملوءة من الحرام ما يحب يسمع الحق، يحب يظل هو متنح. ما أشرح لك؟ أفهمك ولا لا تشرح لي؟ أبين لك مخازي هذا إمامك اللي أنت مأتم به؟ لا. أبين لك أنك تعبد الشاب الأمراض؟ لا لا، راضي مثل ما هو. لماذا؟ سبب رفضه أن يستمع وأن يفهم، يعني مقرر أن لا يفهم، ما أخذ دواء ضد الفهم، مريد لا يسمع ولا يفهم، خلاص مثل ما هو مصبوب. والله واحد مني من هذول أولاد بيت سعود يقول لي نحن مبرمجين على هذا، يعني ما يفيد تكلم معانا، مصبوب صبة واحدة مبرمج على هذا، خلاص صاير فكس قفلين. سببه أن بطونهم مملوءة من الحرام. نقرأ شيئا من نصه سلام الله عليه، يقول دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق عليكم. ماذا قالوا له هؤلاء؟ ماذا قالوا؟ قالوا ضجوا، ارتفعت أصواتهم، صاحوا، قالهم شبيكم؟ لماذا لا تسمعون؟ لماذا لا تسمعون؟ أنصتوا أنصتوا اسمعوا كلامي. خل فكان وبخهم الإمام الحسين سلام الله عليه بتوبيخات شديدة، وقالهم أن بطونكم ملئت من الحرام، حتى بعضهم تلاوموا وقالوا اسمعوا خل نسمع ماذا يقول ابن فاطمة، حتى سووا سكوت بعد الضجة. وفي قول أن الإمام الحسين استعمل الولاية التكوينية، وهذا أنا أستقربها، لأنه ضجة مريد يسمع، مريد يسمع، والجمهور ويصيرون يأيدون بعضهم البعض، يمكن ما يخلونا يخطب، فاستعمل الولاية التكوينية أسكتهم، أسكتهم حتى يسمعون. وكذلك لا يبعد أن النبي صلى الله عليه وآله في الغدير استعمل الولاية التكوينية وسكمم أفواههم، وكلهم إجوا بخم بخم بخبخوا بايعوا، شو صاروا ناعمين؟ لماذا؟ أيضا بالولاية التكوينية. فلا يبعد أن الإمام الحسين سلام الله عليه استعمل الولاية التكوينية لإسكات هؤلاء العتاة المردة الفجرة الفسقة الكفرة، بحسب نص الإمام الحسن كفرة، ولكن ظاهرهم مسلمون، وهم أيضا يصلون، يعني توهم صلين صلاة الفجر بإمامة عمر بن سعد، وبالتشهد قالين اللهم صل على محمد وآل محمد. منو آل محمد؟ هذا الحسين منه، ولكم راح تقتلونه، ما يهم نصلي عليه ونقتله. إلى هذا الحد بلغت تناقض، أعاذنا الله، والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا.